قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلاً أتاه فقال: إن لامرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. قال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. أخرجه الإمام الترمذي وصححه، وكذلك صححه الشيخ الألباني رحمهما الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا جواب سديد من أبي الدرداء رضي الله عنه، فهو لم يأمر السائل بطلاق امرأته ولا بإمساكها، فإن ذلك يخضع لدراسة وضع الأسرة ومعرفة مدى مقدرة السائل على الموازنة العادلة بين مراعاة حقوق الأم وعدم ظلم الزوجة. لكنه بيّن عظم حق الوالدين، وأن برهما سبب لدخول الجنة، وذلك من أجل ألا يقع في شيء من عقوق أمه بسبب موقفه من زوجته. وعن مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. أخرجه الإمام أبو داود. فهذا مثل من حرص الصحابة رضي الله عنهم على فعل الخيرات، فهذا الصحابي الجليل بما استقر في ذهنه من عظم الأجر المترتب على بر الوالدين سأل عن الأعمال الصالحة التي يمكن أن يقوم بها في بر والديه بعد موتهما، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ببيان 5 أمور: الأول، الصلاة عليهما، والمراد بذلك الدعاء لهما، وذلك هو أفضل ما يقدمه المسلم لوالديه بعد موتهما. والثاني، الاستغفار لهما، وقد جاء في الحث على الاستغفار للوالدين ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. أخرجه الحافظ ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني رحمهما الله تعالى. الثالث، إنفاذ عهدهما، والمراد بذلك تنفيذ وصيتهما. والرابع، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، والمراد بذلك أقاربهما كالأعمام والعمات بالنسبة للأب، والأخوال والخالات بالنسبة للأم. الخامس، إكرام صديقهما، والمراد بذلك أصدقاء الأب وصديقات الأم.